إنه هو الغفور الرحيم. حالك يا رب. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبيه وقال ادخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض

أنا ومن اتبعني وقد قال الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Allah'a emanet olun.